الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، نواصل في مجالس رمضان، وكنا في المجلس السابق قد افتتحنا الحديث عن بعض المفاتيح العامة التي يكثر بها دخول الناس إلى الجنة، وذكرنا أن من أولى، عليكم السلام ورحمة الله، من أولى ذلك المحافظة على العقيدة الصحيحة، وكذلك حسن الخلق بما يتضمنه ذلك من كظم الغيظ والرفق والحلم والأناة والتواضع وترك الكبر، فإن هذه أبواب عظيمة من أبواب الجنة. اليوم نتحدث عن بعض المفاتيح والأمور التي تدخل الجنة كثيرة نثيرة، لكن إنما ننبه على أمور مهمة لو أن الإنسان اعتنى بها إن شاء الله عز وجل تكون مفتاحا لدخوله إلى الجنة. من هذه الأمور العظيمة موضوع الصبر، موضوع الصبر، فالذي يريد أن يلجا إلى جنة الله جل وعلا لا بد له أن يصبر، ولا بد أن يكون من الصابرين، وذلك لأن كل قدر عالي وكل أمر يقرب من الله عز وجل يحتاج إلى الصبر. ولذلك العلماء قالوا الصبر ينقسم إلى ثلاثة أقسام: فصبر على ترك المحارم، صبر على ترك المحارم، يعني أن الإنسان إذا أراد أن يمنع نفسه من الغيبة فهو يحتاج أن يصبر، لأنه أحيانا النفس تدعو إلى أن يغتاب أحدا من الناس، شهوة النفس تدعو إلى ذلك، فهو يحتاج، عليكم السلام ورحمة الله، يحتاج إلى الصبر لأجل أن يمنع نفسه، لأجل أن يمنع نفسه من هذا المحرم. نفسه تدعوه إلى شرب الخمر فيحتاج لأن يمنع نفسه بالصبر من ذلك، نفسه تدعوه إلى الزنا أو غيره من الفواحش فيحتاج لأن يمنع نفسه، يحتاج لأن يمنع نفسه من ذلك بالصبر. فصبر على ترك المحارم وصبر على فعل الطاعات والقربات، يعني أن الطاعة حتى تقوم بها تحتاج إلى صبر، لأن نفسك تدعوك للتكاسل عنها. الذي يستيقظ لصلاة الفجر يحتاج إلى الصبر حتى يقطع لذة النوم، وهكذا ربما يكون مشغولا بعمل فيحتاج لأن يذكر نفسه بالعاقبة ويكون صبورا، فإن الصبر يحمله على فعل طاعة الله عز وجل. وكذلك النوع الثالث من أنواع الصبر فصبر على أقدار الله المؤلمة. الإنسان ربما يبتلى بفقد ماله، والإنسان ربما يبتلى بفقد حبيب من أحبته، فهو يحتاج إلى الصبر، وكل ذلك يحتاج إلى صبر. الإنسان في دينه يحتاج إلى الصبر، لأن بعض الناس إذا حدث عن الصبر مباشرة اتجه ذهنه إلى أنه يصبر إذا أصابته مصيبة، إذا فقد عزيزا أو حبيبا، إذا فقد مالا فإنه يصبر، ولكنه لا يظن أن الدين نفسه من حيث الاستمرار عليه ومن حيث التمسك به يحتاج إلى صبر، بل إن ذلك يحتاج إلى صبر عظيم. ولذلك الله سبحانه وتعالى أرشد إلى ذلك في كتابه الكريم وأخبر أن الدين يحتاج إلى الصبر. قال الله عز وجل مخاطبا نبيه صلى الله عليه وآله وسلم: فاتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. فالله سبحانه وتعالى أخبر أن اتباع ما يوحيه يحتاج إلى صبر، اتباع ما يوحيه الله سبحانه وتعالى يحتاج إلى صبر. وقال الله سبحانه وتعالى لما ذكر شأن الاستقامة واجتناب طريق المبطلين والمضلين وغيرها من الشؤون ذكر الصبر، قال الله جل وعلا: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون، وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر. فأرشد الله عز وجل إلى الصبر، وأمر الله عز وجل بالصبر بعد أن ذكر الاستقامة والبعد عن المبطلين والصلاة ونحوها من هذه الأمور، أرشد الله سبحانه وتعالى إلى الصبر. فالإنسان لا غنى له في دينه عن أن يتصبر بالله سبحانه وتعالى. ولذلك قال لقمان لابنه: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. فمن ظن أنه في دينه لا يحتاج إلى صبر فهو مخطئ. فينبغي على الإنسان أن يستعين بالله على فعل الطاعات وعلى ترك القربات، فإن هذا الصبر بتوفيق من الله سبحانه وتعالى يستطيع به أن يعبر هذه المصاعب التي تأتيه، لأن الإنسان في تدينه وفي استقامته يواجه صعوبات، إما أنها تتعلق بهواه، أو أنها تتعلق بوسوسة الشيطان له، أو أنها تتعلق بالناس، حيث أن الناس ربما إذا رأوا مستقيما على الدين تكلموا فيه وقالوا فيه ما يقولون. فالإنسان يحتاج للاستعانة بالله سبحانه وتعالى، ولذلك يقول في كل صلاة من الفريضة ومن النافلة: إياك نعبد وإياك نستعين. فهو يحتاج لأن يستعين بالله سبحانه وتعالى. ولذلك قالوا: إن الصبر يكون صبر بالله وصبر لله سبحانه وتعالى. فأما الصبر بالله يعني بالاستعانة بالله سبحانه وتعالى: واصبر وما صبرك إلا بالله، وما صبرك إلا بالله. فالإنسان لا يستطيع أن يستقوي على الصبر إلا إذا استعان بالله سبحانه وتعالى. واصبر لربك، وهذا معناه أن يخلص الإنسان الصبر لله سبحانه وتعالى. فالإنسان إذا صبر فيما يتعلق بأمور الدين، أو حتى الصبر الذي يتعلق بالأقدار المؤلمة، فإنه والحالة هذه يحتاج لأن يكون مخلصا حتى يقبل منه هذا الصبر، فإنه إن لم يكن مخلصا لم يقبل منه هذا الصبر. الصبر بجميع أنواعه هو الذي يرفع درجة الإنسان، وهو الذي يعلي من منزلته ومكانته. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. لذلك يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى: بالصبر واليقين تنال الإمامة بالدين. بالصبر واليقين، بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. فمع الصبر يرتفع القدر، مع الصبر يرتفع القدر، لأن الإنسان لا يخلو من ابتلاء، إما أن يكون هذا البلاء يتعلق بدينه أو يتعلق بدنيا. قال الله سبحانه وتعالى: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. لأن الواحد منا يقول بأنه مؤمن، فإيمانه لا بد أن يختبر، وإيمانه لا بد أن يمتحن. قال الله عز وجل: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. إنما خلقت السماوات والأرض والدنيا لأجل ذلك، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم، أي ليختبركم، أي ليمتحنكم أيكم أحسن عمل. الابتلاء لا بد منه. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ولنبلونكم بشيء من الجوع. الجوع يمكن أن تبتلى به، قلة الثمرات، قلة الأموال تبتلى بالجوع. ولنبلونكم بشيء من الجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. هذا كله مما يبتلى به الناس، نقص الأموال، سواء مما يتعلق بالفرد نفسه فتقل أمواله وتزداد ديونه، أو الدول تجد أنها تتعرض للأزمات الاقتصادية فتقل أموالها. فهكذا الناس يبتلون بذلك. وكذلك من الابتلاء الحاصل الابتلاء بنقص الأنفس، نقص الأنفس بكثرة الموت، سواء كان ذلك مثلا للحروب أو كان ذلك للأمراض والأوبئة، فإنه كل ذلك من البلاء. مثلا هذا الوباء الذي جاء، كثير من الأنفس قد ذهبت، وهذا من الابتلاء الذي أخبر الله سبحانه وتعالى به. وهكذا هذه كلها من أنواع الابتلاء، نقص من الأنفس والثمرات. كذلك من أنواع الابتلاء أن تنقص الثمرات، يعني ربما المطر يقل فتقل الثمرات. وهكذا الجوع، ذكر بعض أهل العلم أنه يمكن أن يحصل بأنواع من المرض ليس بقلة الطعام، فيأكل الإنسان ولكن هذا الأكل لا يكفيه لمرضه أو لأمر، وقالوا قد حصل ذلك. المهم أن الله سبحانه وتعالى بعد أن أخبر بحصول البلاء لا ريب بشر عباده، فقال: وبشر الصابرين، وبشر الصابرين. وهؤلاء نعم كذلك من أنواع البلاء الذي ذكر في هذه الآية الخوف. ولنبلونكم بشيء من الخوف. الخوف قد يبتلى به، وهذا ربما كان خوفا يعني من حروب أو خوفا في أمور مختلفة، وهو من الأمور التي يبتلى بها الناس، بل إن الابتلاء بالخوف أعظم من الابتلاء بالجوع ونقص الثمرات ونحو ذلك، لأن هذا الابتلاء قدمه الله سبحانه وتعالى. الإنسان ربما يجوع ويكون آمنا في سربه ومعافا في بدنه ويكون ليس بخائف، لكنه إذا حصل الخوف ففي الغالب الخوف تتبعه كل المصائب والرزايا، فمع الخوف يحصل الجوع، ومع الخوف يحصل المرض وغير ذلك. الشاهد أن الله سبحانه وتعالى بشر الصابرين ببشارة عظيمة مع حصول البلاء، قال الله سبحانه: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله، يتذكرون أنهم لله سبحانه وتعالى، وهذا معناه أن لله أن يتصرف فيهم كما شاء، لأنهم ملك لله سبحانه وتعالى. وإنا إليه راجعون، أي أنهم راجعون إلى الله سبحانه وتعالى، ومحاسبون ومجزيون. ومن علم ذلك حمله ذلك على أن يصبر على البلاء، وإن كان البلاء صعبا. ولذلك هذا حال المؤمن، هذا حال المؤمن. فقد جاء في الصحيح من حديث صهيب بن سنان رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، ولا يكون ذلك إلا للمؤمن. فالمؤمن في إيمانه وفي حياته يحتاج لأن يستأنس بالصبر، والصبر عاقبته حسنة جميلة، لأن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. يعني أجرهم ما ذكر أن الذي يصبر على مصيبة له كذا من الأجور، وإنما قال الله سبحانه وتعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. إذا صبرت على طاعة الله، وإذا صبرت عن معصية الله، وإذا صبرت على أقدار الله المؤلمة، فإن أجرك بغير حساب، فإن أجرك بغير حساب. كذلك كما ذكرنا أن الأقدار المؤلمة تحتاج إلى صبر، فإن الصابر إنما إذا أصيب بمصيبة حتى وإن أصابه الألم والتحرق لم يظهر عليه الجزع، لأن الإنسان إذا أصيب بمصيبة له حالات، فحالة هي حالة الجزع، الجزع أنه يجزع، والجازع يظهر ذلك عليه إما بقلبه، فتجد أن قلبه معترض على الله فيما قدره الله عز وجل عليه من فقد ماله أو فقد ولده أو فقد حبيبه وقريبه أو فقد عضو من أعضائه، فتجد أن جزعه ربما يكون في قلبه، أي أنه كأنه يعاتب الله عز وجل بأنه لا يستحق ذلك ونحو ذلك من هذه الأمور. فالجزع ربما يكون في القلب، والجزع ربما يكون في اللسان، فيتكلم بما لا يرضي الله، ككثير من الناس إذا أصيب بشيء كأنه يخاطب الله فيقول: لما حصل لي ذلك وأنا لا أستحق ذلك، ويظهر من كلامه ما يظهر منه التسخط على قدر الله سبحانه وتعالى. والتسخط والجزع يمكن أن يكون بالجوارح كضرب الخدود وشق الجيوب وغير ذلك من الأمور التي يفعلها الناس عند حصول المصائب ونحو ذلك، هذا كله من الجزع. فهذه حال ولكنها ليست بشرعية. وثمة حال هي حال الصبر، حال الصبر وهو أقل الواجب، وليس معنى الصبر أن لا يحزن الإنسان، فالحزن ربما يكون موجودا لكنه لا يحمل المؤمن على أن يعترض على قضاء الله وقدره، لا يحمله على أن يقول ما لا يرضي الله، ولا يحمله على أن يعتقد ما لا يرضي الله سبحانه وتعالى، ولا يحمله على أن يفعل ما لا يرضي الله سبحانه وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم لما مات ولده إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال عليه الصلاة والسلام: إن القلب ليحزن، وإن العين لتدمع، وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون، ولا نقول إلا ما يرضي الرب، ولا نقول إلا ما يرضي الرب. وهكذا مرض ابن لإحدى بنات النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليأتينها، فأرسل الرسول بأن يقول لها: إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب. فأرسلت إليه تقسم عليه ليأتينها، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم مع جماعة من أصحابه، فرفع إليه الصبي ونفسه يتقعقع، فوضع في حجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فذرفت عينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال سعد: ما هذا يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: هذه رحمة جعلها الله في قلوب من شاء من عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. وهذا معناه أن الحزن وأن يعني الدمع ونحو ذلك من هذه الأمور ليست تنافي الصبر، وليست تنافي الرضا، وليست تنافي الشكر، لأن الحالة الأولى هي حالة التسخط، والحالة الثانية هي حالة الصبر، والحالة الثالثة هي حالة الرضا، والحالة الرابعة هي حالة الشكر، هي حالة الشكر. يعني إنسان تأتيه المصيبة فيشكر الله عز وجل عليها لأجل ما فيها من الأجر والثواب، ولأجل أنه اعتقد في قلبه أن الله سبحانه ما قدر له ذلك إلا لخير، ربما علمه وربما لم يعلمه فارتقى إلى هذه المنزلة العظيمة من الرضا. هذا وإن ابتلاء الله عز وجل واقع ما له من دافع، ولكن من رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط، فله السخط، فإن سخط الساخطين وجزع الجازعين لم يغير يوما من الدهر، ولن يغير شيئا من أقدار الله سبحانه والواقعة على العبد. والعبد إذا استأنس وعلم ذلك فإنه يحمله على الصبر، فإنه إن جزع ضيع أجره ولم يغير شيئا من تقدير الله جل وعلا عليه، إنما ضيع أجره. فلذلك عليه أن يستعن بالله جل وعلا، وأن يسأل الله أن يصبره، فإنه إن فعل ذلك صبره الله سبحانه وتعالى. والصبر عاقبته حميدة وأجوره عظيمة لفقد الأحباب والأقارب ونحو ذلك. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يزال البلاء بالمؤمن في أهله وماله وولده حتى يلقى الله وما عليه خطيئة. فهذه من الأمور العظيمة التي ينبغي أن يعلمها المؤمن، حتى يلقى الله وما عليه خطيئة. لا يزال البلاء بالمؤمن في نفسه وماله وولده. تأكد تماما أنك ما دمت في هذه الحياة الدنيا ستبتلى في نفسك ومالك وولدك، فإن رضيت ستلقى الله بحوله وقوته وما عليك خطيئة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل ثم الأمثل. وهذا البلاء في هذه الحياة الدنيا لرفعة درجات المؤمنين، وليس لتعذيب المؤمنين، لكن لرفعة درجاتهم، ولأجل أن يعلم المؤمنون أن الجنة أن الدنيا ليست دار جزاء وإنما هي دار عمل. وليعلم المؤمنون كذلك أن الدنيا لا تسوى عند الله شيئا، لأن الدنيا لو كانت تسوى عند الله شيئا ما قتل نبي من الأنبياء على يد عدو من أعدائه، ما أوذي نبي من الأنبياء على يد عدو من أعدائه، ما مرض فيها نبي من الأنبياء مرضا لو كانت الدنيا تسوى عند الله شيئا. عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه يدخل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيأخذ بيده فيقول: يا رسول الله، إنك لتوعك وعكا شديدا، يعني تمرض مرضا شديدا وتصيبك حمى شديدة. قال: نعم، إني لأوعك كما يوعك رجلان منكم. فقال له عبد الله بن مسعود: ذلك لأن لك أجرين؟ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: نعم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المسلم من مصيبة إلا كفر الله بها سيئاته، كما تحط الشجرة ورقها، أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك جاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد ومن حديث أبي هريرة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا أذى ولا حزن، أو جاء في بعضها حزن، قال: إلا كفر بها من خطايا حتى الشوكة يشاكها. فكم من الأمور اليسيرة لو أن الإنسان احتسبها لرفعه الله سبحانه وتعالى بها الدرجات، ولكفر الله سبحانه وتعالى عنه بها السيئات، ولكفر الله عنه بها السيئات. فإذا المسلم الذي يريد الجنة ينبغي عليه أن يستصحب الصبر معه في كل وقت وفي كل حين. نحن نحتاج إلى الصبر لطاعة الله سبحانه والمواظبة عليها، نحتاج إلى الصبر البعد عن معصية الله عز وجل، نحتاج إلى الصبر لتحمل ما يحصل في هذه الحياة الدنيا من النكبات والتقلبات وقلة الأموال والنقص في الزروع والنقص في الأهل والولد، هذا كله يحتاج إلى الصبر. والإنسان إذا لم يكن عنده صبر يتعذب في هذه الحياة الدنيا قبل الآخرة، والذي يكون عنده الصبر يورثه الله سبحانه وتعالى الرضا في قلبه. لذلك جاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن أناسا من الأنصار سألوا رسول الله فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم حتى نفذ ما عنده عليه الصلاة والسلام، فقال: ما يكن من شيء فلن أدخره عنكم، ومن يستغني يغنه الله، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يتصبر يصبره الله، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. عود نفسك على الصبر، إذا كان عندها شيء من الجزع عودها وربها على ذلك، وإذا علم الله سبحانه وتعالى صدقك في ذلك أورثك الله الصبر، ومن يتصبر يصبره الله. فاستعن بالله سبحانه وتعالى بالصبر يعينك الله سبحانه وتعالى عليه، وإياك أن تستثقل هذا الصبر، فإن استثقال الصبر يضيع عليك الأجور والحسنات، ويوقعك في المعاصي والسيئات، ويجعلك تتسخط على أقدار الله، وربما والعياذ بالله جعلك تخرج من دين الله سبحانه وتعالى بالكلية. جاء في الصحيح عن خباب بن الأرت أنهم جاءوا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا يا رسول الله ألا تستنصر لنا ألا تدعو لنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لقد كان يؤتى بالرجل من قبلكم أي من الأمم السابقة قال فيحفر له قال فيحفر له ثم يمشط ما بين لحمه وعظمه بالحديد فلا يرده ذلك عن دينه ويوضع المنشار على مفرق رأسه حتى يسقط شقاه فلا يرده ذلك عن دينه والله لا يتمنى هذا الأمر حتى يسير الراكب من حضرموت الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم ولكنكم تستعجلون الشاهد من هذا الحديث أن من الأمور التي يتسلى بها المؤمن في هذه الحياة الدنيا أنه قد كان أناس قبلك في هذه الحياة الدنيا فصبروا أعظم من الصبر الذي أمرت به فنحن يعني أذن لنا أنه إذا شارف الواحد على القتل أن يقول كلمة الكفر إذا كان قلبه مطمئنا بالإيمان مما لم يكن مأذونا به في الأمم السابقة لدرجة أن الواحد منهم يمشط ما بين لحمه وعظمه بالحديد فلا يرده ذلك عن دين اليوم الواحد لا يعني أحد يغصبك على معصية الله لا على الشرك ولا على أي معصية من المعاصي أنت فقط تحتاج لأن تصبر لأجل أن تتغلب على نفسك التي بين جنبيك فالمهمة أيسر من المهمة السابقة أصحاب الأخدود يعني ذاك الملك في قصته مع الغلام قصة طويلة لكن حفرت الأخاديد في شكك المدينة وأوقدت بالنيران فكان كل واحد إما أن يعلن إيمانه بالله فيقع في النار وإما أن يكفر بالله ويؤمن بالملك فينجو فوقع الناس في النار وهي تضطرب فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم حتى كان امرأة معها صبي صغير ربما خافت عليه فقال لها الصبي وهو صغير قال يا أمه اتق الله واصبري يعني هو يحثها على الدخول في النار نحن أمرنا بما هو أقل من ذلك نصبر على طاعة الله تصبر على أن تستيقظ إلى صلاة الفجر فتصليها في وقتها في جميع وقت السنة ليس في رمضان فقط وإنما في السنة كلها تصبر فتمنع نفسك مما تحبه وترغبه لكنه محرم تصبر فتحمل نفسك على ما يجب عليها مما أوجبه الله سبحانه وتعالى وهكذا إذا أصبت بمصيبة فترضى بقضاء الله سبحانه وتعالى وتشكره على ذلك وتصبر عليه هذا الباب من أعظم الأبواب التي تدخلك إلى الجنة باب الصبر ولذلك جاء في صحيح مسلم من حديث الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأني أو تملأ ما بين السماء والأرض والصلاة نور والصدقة برهان قال النبي صلى الله عليه وسلم والصبر ضياء والصدقة برهان فالمتصبر صبره ضياء يضيء له الطريق الذي يسير به إلى الله سبحانه وتعالى والذي يسير به إلى الجنة ولأجل أن الأمور التي يمكن أن تكون سببا في دخول الجنة أمور كثيرة وربما لا نستطيع أن نأتي إليها في هذه المجالس وهذه السلسلة نختم بموضوع يمكن يكون من المواضيع الجامعة التي تتسبب في دخول العبد إلى الجنة أمر يحتاج المسلم إلى تجديده بين الفينة والأخرى وبين المرة والأخرى كما أنه يحتاج هذه الأمور التي ذكرناها وأشرنا إليها يحتاج المسلم لأن يستصحبها صحة الاعتقاد يحتاج المسلم أن يستصحبها في كل وقت حتى تحصل له النجاة وهكذا حسن الخلق بعراه وشعبه يحتاج لأن يستصحبه وهكذا الصبر كذلك هناك أمر مهم يحتاج لأن يستصحبه وهو أمر التوبة وتجديدها وقد أشرنا إليه لكن التوبة من الطرق التي تقود الإنسان إلى الجنة لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال التائب من الذنب كمن لا ذنب له والله سبحانه وتعالى يقول وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون فأخبر الله عز وجل أن التوبة من أعظم أسباب الفلاح والإنسان إذا أفلح لا شك أن مصيره إلى الجنة فلذلك علينا أن نجدد التوبة ولماذا تجدد التوبة من الأمور المهمة التي تقود العبد إلى الجنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل بني آدم خطأ فالخطأ وارد والزلل حاصل لا بد أن يقع كل بني آدم خطأ وخير الخطائين التوابون فكن من خير الخطائين ولا تكن من شرهم فإن خير الخطائين التوابون فكن من التوابين وجاء في الحديث القدسي حديث أبي ذر في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وهذا فيه أمران اثنان الأمر الأول فيه توبيخ فإن الله جعل النهار مشاهدا فينبغي للإنسان أن يستتر فيه وأن يكون على طاعة من لله سبحانه وتعالى. وجعل الليل لباسا لأجل أن يعبد فيه بالإخلاص، لأجل أن يعبد فيه بالإخلاص. ومع ذلك فنحن نعصي الله بالليل والنهار، فهذا من التوبيخ لنا. والأمر الثاني فيه الإخبار بحالنا، الإخبار بحالنا، وهذا هو الحاصل، أننا نخطئ بالليل والنهار. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار. ماذا بعد ذلك؟ هل عذاب وعقاب؟ تأملوا إلى رحمة الله. إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. تأملوا أن الله سبحانه وتعالى قبل أن يأمرنا باستغفاره أخبرنا بسعة رحمته، وأنا أغفر الذنوب، ذكرها بالتعريف، وهي بالتعريف تعم جميع الذنوب، ولكنه قال بعد ذلك جميعا ليفيد ذلك التأكيد بعد التأكيد على أن كل الذنوب تغفر لو أن الإنسان استغفر الله ورجع إليه وتاب. وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم، فاستغفروني أغفر لكم. وهذا معنى أن الإنسان كلما استغفر الله غفر الله له، عليه أن يجدد التوبة، عليه أن يكثر من الاستغفار. وهذا من الأمور المهمة، لأن الغفلة عن التوبة والاستغفار يمكن أن تؤدي بك إلى الهلاك والضلال. كيف؟ جاء فيما صح عنه عليه الصلاة والسلام، قال عليه الصلاة والسلام: إذا أذنب العبد نكت في قلبه نكتة سوداء، إذا أذنب العبد نكت في قلبه نكتة سوداء، فإن تاب وأناب صقل قلبه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صقل قلبه. قال في الذي لم يتب ولم يرجع، قال حتى يعلوه الران، وذلك الذي قال الله، قال الله سبحانه وتعالى: كلا بران على قلوبهم، كلا بران على قلوبهم. فالران بماذا يحصل الران؟ يحصل الران بكثرة الذنوب والمعاصي. ما علاج ذلك؟ قال: فإن تاب وأناب صقل قلبه. فإذا الإنسان يحتاج لأن يتوب من جميع أنواع الذنوب والمعاصي وأن يرجع إلى الله سبحانه وتعالى، فهذا طريق عظيم من طرق، من الطرق التي يرضى الله عز وجل بها عن عباده المؤمنين. قال الله سبحانه: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. فإذا العبد المؤمن عليه أن لا يكون مصرا على ما فعل، وأن يكثر من الاستغفار. طوبى لمن وجد في صحيفته كثير كثير من الاستغفار، والعبد عليه أن يجدد التوبة، والتوبة هي الرجوع عن جميع الذنوب والمعاصي، والتوبة عليه أن يستحضر شروطها، فأعظم شروطها أن تكون خالصة لله سبحانه وتعالى، وهكذا أيضا أن يندم فيها على ما فات، وأن يعزم على عدم العودة، وأن يقلع عن الذنب، فإن كان الذنب يتعلق بآدمي فإنه يستحله، أو يرد الحق إليه، يرد الحق إليه. وينبغي على العبد أن لا ييأس، فإن الإنسان ربما يتوب من الذنب ثم يقع فيه، ثم يتوب ثم يقع فيه، فعليه أن لا ييأس، فإن الله لا يمل حتى تمل، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الله لا يمل حتى تمل. ولا تظن أنك إذا كثرت توباتك ولو من الأمر الواحد أن الله لا يقبل هذه التوبة، كل توبة اجتمعت شروطها فإن الله سبحانه وتعالى يقبلها. والتائب من الذنب كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كمن لا ذنب له، التائب من الذنب كمن لا ذنب له. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. فنحن أحوج إلى ذلك، نحن أحوج إلى تجديد التوبة. وأختم بأن التوبة تحتاج إلى أمر عظيم، وهي أن يتفقد الإنسان نفسه فينظر إلى تقصيره. بعض الناس إذا كان الحديث، سمع الحديث عن التوبة وسمع الحديث عن الاستغفار، ظن أنه ليس بمخاطر، وهذا من الجهل. مهما بلغ علمك، مهما بلغت استقامتك ودينك، فأنت تحتاج لأن تستغفر الله وتحتاج إلى التوبة. فإن كنت لا تعلم ما الذي تتوب عنه، فعليك أن تجلس مع نفسك جلسة محاسبة، وعليك كذلك أن يكون عندك تعلم لدين الله سبحانه وتعالى. فبعض الناس لكثرة جهلهم بالأمور المحرمة أو بالأمور الواجبة لا يعلم ما مدى تقصيره وما مدى تفريطه عما يجب عليه، فتجده لا يعلم ما هو الواجب عليه، ما هو المحرم. ولذلك إذا سمع الكلام عن التوبة أو عن الاستغفار فإنه يظن أنه ليس بمخاطب بذلك. وحتى وإن كان الإنسان من الذين من الله عليهم بمعرفة أخطائه وذنوبه، فليحاسب نفسه، كما جاء أو كما أثر عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه كان يقول: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. ومر معنا أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما لما جاء عبد الله بن مسعود لما جاء للحلق قال لهم: عدوا سيئاتكم، فأنا ضامن أن لا يضيع شيء من حسناتي، عدوا سيئاتكم. فنحن نحتاج لأن نعد سيئاتنا، نحتاج الإنسان أن يجلس مع نفسه فيتذكر ويستحضر ما هي السيئات التي يقع فيها من فعل المحرمات أو ترك الواجبات، فإنه إذا فعل ذلك يعني أعانه ذلك على استحضار ذلك، ثم يستغفر الله سبحانه وتعالى منه ويتوب عنه. طيب، آخر ما نختم به هذا المجلس، لو أن الإنسان في معصية ولكنه ما استطاع أن يتوب منها، فهل هذا هو آخر المطاف؟ أولا عليه أن يجاهد نفسه في ذلك، ثانيا عليه أن يكرهها، فإن أول درجات التوبة بغض الذنب والندم عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن كانت تسره حسنته وتسوءه سيئته فهو مؤمن. وكذلك عليه أن يستغفر، أن يكثر من استغفار الله سبحانه وتعالى، وكذلك عليه أن يكثر من دعاء الله، فإن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. والله سبحانه وتعالى يقول: إنك لا تهدي من أحببت، ومن تحب ربما يكون نفسك التي بين جنبيك، ولكن الله يهدي من يشاء وهو الذي بيده الهداية. فأكثر من سؤال الله ذلك، فإن علم الله صدقك وفقك لما يحبه ويرضاه. ونكتفي بهذه الخصال، وإلا فإن الخصال التي تقود إلى الجنة كثيرة جدا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. شيخ ناصر بيقول: والله فلان ما يستاهل، أو مثلا إذا عز واحدة في ولده، إن ولده مات أو انضرب أو قطعت يده، يقول ما يستاهل ما يستاهل. طبعا دي من العبارات الجارية عند الناس، وبعض الناس ما ينتبه إليها، يقول له فلان حصل لك كده، يقول والله ما يستاهل. يعني كأنه يعني هذه العبارة طبعا معناها أن الله قدر عليه شيئا هو لا يستحقه. طبعا الأقدار دي يعلمها الله، فهو الذي يقدر لمن شاء ما شاء سبحانه وتعالى. وتقدير الأمر الذي يكون شرا على العبد أو يكون مرا عليه لا يدل على أنه ليس بمستقيم، أو أنه ليس على خير أو نحو ذلك. فإن الله سبحانه وتعالى قال: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. الفتنة هي الامتحان والاختبار، وهذا حاصل لجميع الناس، وأنت لا تعرف، لعل الله رفعه بها درجات أو كفر عنه بها السيئات. ثم إن هذه الكلمة لا ينبغي أن تقال، ما يستاهل أو كذا نحوها، يعني كأنه الذي أصابه بهذا لا يعلم بهذا. وكما ذكرنا إنه كلمة ما يستاهل هي أصلا صادرة عن خطأ في الفهم والتصور، لأنه الناس معتقدة إنه أي بلاء عقوبة، عشان كده بقول لك فلان ده ما بيستاهل، عشان المفروض ما، لكنه لو علم أن البلاء منه ما يرفع الدرجات ومنه ما يكفر السيئات، أو ربما البلاء الواحد ربما يكفر السيئات ويرفع الدرجات، علم أن ما يقوله ليس فهما صحيحا للبلاء، ما حتجي تقول ما يستاهل، ما يستاهل رفع الدرجات، ولا ما يستاهل مغفرة السيئات. فلذلك هذه من العبارات التي ما ينبغي أن تقال. بعض الناس طبعا لما ينبه لمثل عبارات خاطئة يقول لك: خلني نيتي سليمة، أنا ما قصدي الكلام اللي أنت بتقول فيه بتفاصيل وكلام زي ده، أنا ما فكرت زي تفكيرك. الشريعة يا أخواننا فيها إنه الكلام الخطأ لا يجوز قوله وإن كانت النية صحيحة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما جاءه الرجل وقال له: ما شاء الله وشئت، في رواية قال: أجعلتني لله ندا. هل الصحابي لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت قصده إنه يجعل النبي صلى الله عليه وسلم مع الله ند؟ ما قصده كذا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين أن الشرك لا يجوز ولو كان في اللفظ، ولو كان في اللفظ. ولذلك قال: أجعلتني لله ندا، وفي الرواية الأخرى قال: قل ما شاء الله وحده، وفي الرواية قال: قل ما شاء الله ثم شئت. فبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك. ولذلك الإنسان ينبغي عليه كما أنه يستقيم قلبه فيعتقد الصحيح، كذلك ينبغي عليه أن يستقيم لسانه. يعني كون ما في قلبك صواب ليس ذلك معناه أنه يجوز لك أن تتكلم بكل كلام ولو كان مخالف للشرع، وذلك لأن الله كما أنه ينظر إلى قلبك فهو ينظر إلى بقية جوارحك. وقد جاء ذلك في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال عليه الصلاة والسلام: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أبشاركم، وجاء في بعضها إلى أجسادكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فالقلب هو محل النية والاعتقاد، فهذا ينظر الله إليه. قال: إلى قلوبكم وأعمالكم. والعمل يمكن أن يكون عملا باللسان ويمكن أن يكون بالجوارح. فالله سبحانه وتعالى كما أنه ينظر إلى القلب الذي فيه النية التي ربما تكون طيبة، وكذلك ينظر إلى العمل. بعض أكثر المسلمين أصلا يقرأ هذا الحديث إلى قوله: ولكن ينظر إلى قلوبكم، والحديث فيه باقي: إلى قلوبكم وأعمالكم، إلى قلوبكم وأعمالكم. فكما أنه ينظر إلى القلب وكذلك ينظر إلى العمل. طيب يا كان تقول في أحد في ماله، يمكن يعني إذا كان أنت مشيت ما تقدر تضيع، يمكن له. طبعا الشريعة مبنية على جلب المصالح وتكميلها ودرء المفاسد وتقليلها، والأصل أن الإنسان إذا آذى إنسانا بأي نوع من أنواع الأذية أن يستحله، تمام؟ وهذا معناه إما أن يطلب منه العفو أو ربما يعيد إليه الحق الذي له أو يمكنه من القصاص أو نحو ذلك من هذه الأمور. لكن العلماء قالوا لو ترتب على ذلك مفسدة عظيمة، يعني مثلا إنسان اغتبت وعلاقتك به أصلا هي جيدة، لو انت مشيت قلت له والله نحن قلنا فيك كذا كذا، ربما تحصل بينك وبينه قطيعة، تحصل بينك وبينه قطيعة. فالشريعة هي أصلا منعت الغيبة لأنه من الحكم، يعني من الحكم إنه الغيبة هي نفسها بتؤدي لشنو؟ القطيعة، لأنه الناس بيغتابوا مع بعض وما كان في هذا المجلس سينقل هناك وبعد ذلك تحصل الفتن والقلق بين الناس. فلذلك العلماء قالوا إذا كان ذلك سيؤدي إلى مفسدة أكبر، فإنه أول شيء المجلس الذي ذكره مع أنه ذكرك أخاك ذي الغيبة بما يكره، المجلس الذي ذكرته فيه بما يكرهه هو تذكره بضد ذلك من محاسنه، يعني أنت المكان شوهت فيه سمعته أو ذكرت فيه كلام ما كويس ده تجي تذكر فيه ذاته محاسنه وكذا، دي حاجة. بعدين تستغفر له حتى إذا كان خصمك يوم القيامة، يعني يكون ما له عندك أعظم مما عليه أو مما عليك، يعني من كثرة ثنائك عليه الذي حصل أعظم مما شوهت به سمعته، وكذلك من كثرة استغفارك له.